Bablo, is I'm a lady for more. Yes, salam alaikum. Papa, papa, papa, salam, salam alaikum. Alhamdulillah, abadan. كل ما جنام احط راسي على المخدة دماغي تودي ودي في اي كلام في اي كلام. كل ما جنام احط راسي على المخدة دماغي تودي ودي في اي كلام في اي كلام. كل يوم عندي رحلة جديدة تبدأ في اوضة نومي السعيدة. سطح كتتي عالسرير تبدأ الرحلة بالتفكير تشطح دماغي في النيمبو على شكل شيكو لقى بيمبو. من أنا من أنا بندى وكربطة ولا شرط وبندانة. قالوا عليا مجنون كتير أغير نفسي أنا ولا أنا كده خطير. ألعب حديد وأكل مفيد ولا أرجع أنتخ في البيت وأشرب في ويد. طلعت الشمس بدأ يوم تاني لسه ما نمتش دماغي تعباني. لما بنام تبدأ رحلة جديدة اسمها الأحلام. راكب على ديناصور الطائر وفي المطبخ في لبن فائر. قال ايه انا بجري الكهف مسلم عدين وجاي ورايا بسرعة الفيل ابو زلوتين. وخلص الكهف على شلال تحتي بحيرة عميقة قاعدين مأسر بحيتان مع بعض بياكلوا كيكة وراهم. انا شفت حاجات طريفة حصان البحر واخر الحلم رجعت بيتي وتاريني ما غطتش تيتي. بارانويا كل يوم بارانويا كده قبل النوم.